فصل في الحث على اغتنام الوقت وعمارته بالخير، واغتانما للصحة والعافية والفسحة، فإن كل ساعة ولحظة وخطرة ليس لها من قيمة ولا لها من رجعة، فكن على الساعات من سائر الأوقات، من ليل أو نهار، من عصر أو إبكار، محاسب الوقت فلا تنفقه إلا في العلا، من كثرة الأوراد والذكر للمعاد والفكر في الخليقة والسير في الحقيقة، أو في اكتساب العلم من كل علم يحمي صاحبه عن إثمي وعن جميع الذم، أو في اكتساب البلغة من حله في عفتي مما يفي بالحاجة من لقمة وخرقة، بنية صالحة لا لرياء أو سمعة، مع ترك كل عادة توجيب كل شقوة، أو في قضاء خلتي لمؤمن أو مؤمنة، ومن عن المعالي وذروة الكمال يعجز فليحاذر من فعل كل خاسر، وليأتي بالعزائم والترك للمآثم، عسى يكون سالما أن لا يكون غانما.